إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد منَّ الله جل وعلا علينا بحلول شهر رمضان المبارك، وهذه نعمةٌ عظيمة تستوجب منا الشكر لله جل وعلا، ومن شكره جل وعلا على هذه النعمة أن نحرص يا عباد الله أن نحرص على تحقيق الغاية التي من أجلها شرع صيام رمضان، ألا وهي تحقيق تقوى الله جل وعلا. بهذا أمة الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثهم فيه على الصيام والقيام إيماناً واحتساباً، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا عباد الله احرصوا عباد الله على إحسان صيامكم وقيامكم، وذلك بمحاسبة أنفسكم على الإخلاص لله جل وعلا ومحاسبتها على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أمة الإسلام، اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان من هديه في رمضان الحث على المسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحات، مع التحذير من مغبة المعاصي والسيئات. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة حتى ينقضي رمضان. فذكر نفسك يا عبد الله، ذكر نفسك أيها الصائم بهذا النداء، فإن له أثراً عظيماً على قلبك. نعم، له أثرٌ عظيمٌ على قلبك في الإقبال على الطاعات والمسارعة إلى الخيرات، فيا باغي الخير أقبل. كما أن له أثرًا عظيمًا على قلبك في الإحجام عن المنكرات والبعد عن السيئات، فيا باغي الشر أقصر. وهذا عباد الله هو طريق تحقيق تقوى الله جل وعلا التي من أجلها شرع الله جل وعلا لنا الصيام. فبالتقوى يا عباد الله، بالتقوى تتهذب النفوس، بالتقوى يا عباد الله، بالتقوى تزكو النفوس، بالتقوى يحصل الإخلاص والاتباع. ومن كان هذا حاله يا عباد الله فإنه سيقبل على طاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، كما أنه سيحرص على ترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. وهذه هي حقيقة التقوى التي من أجلها شرع الصيام. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن أمة الإسلام، لكن أمة الإسلام، هل فهم المسلمون اليوم هذا المعنى من الصيام؟ هل فهموا هذه الحقيقة من شرع الصيام؟ لا شك عباد الله، لا شك أن الكثير من المسلمين اليوم وللأسف لم يدركوا تلك الحقيقة، ولم يفهموا من الصيام إلا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح. ولتعلم يا عبد الله، لتعلم صدق ما أقول، انظر في حال فئام من الصائمين الذين يجمعون حسنات كثيرة من صيام وقيام وذكر وقرآن وصدقة وإحسان، فما يبرح هؤلاء إلا قليلا حتى ينفقوا جميع ما جمعوا من تلك الحسنات، بل ويستزيدون عليها سيئات وخطيئات، وذلك حين تغرب شمس ذلك اليوم الذي صاموه. نعم، حين تغرب شمس ذلك اليوم الذي صاموه وتنقضي تراويحه، فتراهم ينطلقون في ميادين الشهوات مع جلساء السوء وأهل الفراغ، في لهو وغفلة، وفي قيل وقال، وغيبة ونميمة ولعب للقمار، غافلين أو متغافلين عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ويصدق على هؤلاء الصائمين المساكين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله في شهر رمضان، وحققوا الغاية التي من أجلها شرع الصيام. وإياكم إياكم أن تدنسوا أوقاته أو تضيعوها في غير ما هيئت له، فيسبق إليكم هادم اللذات الموت، وحينها ستندمون، حينها ستندمون. ولكن لا ينفع الندم يوم يقول المفرط والمضيع: يا ليتني قدمت لحياتي. أسأل الله جل في علاه أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا للإخلاص والاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله أن بلغنا رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل من صام وقام، وهو أسوة لجميع الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، أيها المسلمون، اعلموا أن العاقل منا هو الذي يدرك حقيقة وجوده في هذه الدنيا، ويعرف لماذا شرع الصيام، ثم يحرص على تحقيق تلك الغاية مستعيناً بالله جل وعلا وحده. فهكذا أمة الإسلام، هكذا كان إمامنا وقدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان سلفنا الصالح يقتدون به صلى الله عليه وسلم. كانوا جميعا يهتمون بشهر رمضان غاية الاهتمام، ويتفرغون فيه للتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال من صلاة وصيام وذكر وقرآن وصدقة وإحسان. وكانوا يحرصون على الإكثار من الجلوس في المسجد، ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. الله أكبر. هكذا كان سلفنا الصالح يغتنمون مواسم الخيرات، وهكذا كانوا يعمرونها بالطاعات، ولا يضيعون الفرصة على أنفسهم. لأن إدراك رمضان يا عباد الله، إدراك رمضان فرصة عظيمة يا عبد الله، ولعل رمضان هذا العام هو آخر رمضان ستصومه في حياتك. فكر في هذه الحقيقة يا عبد الله، لعل رمضان هذا العام هو آخر رمضان ستصومه في حياتك. وحتى تستشعروا معي عباد الله، حتى تستشعروا معي قدر نعمة الله علينا ببلوغ رمضان، وأن العبد قد يسبق به إلى عالي الجنان، فاستمعوا معي لهذا الحديث، وهو أن رجلين أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وكان مجتهدا في العبادة، وأخر الآخر سنة ثم مات بعد ذلك. فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، رأى في المنام هذين الرجلين، وأن الرجل المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب لذلك لما هو معلوم من فضل الشهادة ومنزلة الشهيد. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجب الناس لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الذي كان أشد الرجلين اجتهادا فاستشهد في سبيل الله، فدخل الآخر الجنة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله أكبر. ما أعظم قدر نعمة إدراك رمضان، ويا سعادة من صامه وقامه إيمانا واحتسابا، فسبق به إلى عالي الجنان، ونال به مغفرة الرحمن. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فرمضان فلم يغفر له. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام،